العام جيك ودمعتي فوق خدي واصلك لو كان بطريقي سواميه وتصد عني في غرور وتحدي واسهر وترقد خالي البال ومريح واليوم جيت برغبتك لين حدي ولمحت لي عن جاير الشوق تلميح خلاص بالنسيان كفنت ودي وبدلت همي بالهنا والتفاريح رح في طريق المركب اللي يودي ما بيك لو صرحت بالحب تصريح واصرخ طاق ولا تحاول تهدي ما عاد اصدق في دموع التماسيح رح في طريق المركب اللي يودي ما بيك لو صرحت بالحب تصريح واصل اخطارك ولا تحاول تهدي ما عاد اصدق في دموع التماسيح ما عاد اصدق في دموع التماسيح المعنى